إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين، هذه الكلمات التي سمعتموها آلفا وتسمعونها غالبا في ابتداء خطبنا وخطب غيرنا، هذه الكلمات سمعها رجل مشرك فكانت سبباً في إسلامه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضماداً قدم مكة وكان من أزد شنوءه، وكان يرقي من هذه الريح أي من الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدًا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيته فقلت يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك أي هل لك أن أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال ضماد فقلت أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. ثم قال ضماد هات يدك أبايعك على الإسلام يا رسول الله. قال فبايعته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك. أيها الأحبة، إن الحروب الإعلامية كانت ولا زالت من أعظم الوسائل المستخدمة في تشويه الحق وأهله والصد عن سبيل الله ومنهجه. ولما كانت وسائل الإعلام في ذلك الزمان، يعني في زمن النبوة، كانت بدائية وهي متمثلة في الناس وما يتناقلونه من أخبار، فإنه لم يكن عند ضماد وهو الرجل العاقل شك في جنون النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما سمعه من سفهاء مكة، حتى أنه أشفق عليه وجاء ليلقيه مع أنه لم يره من قبل ولم يسمع منه شيئا. فهل أدركتم معاشر الأحبة تأثير الإعلام على العقول؟ إن أثره كأثر السحر على العيون وكأثر المسكر إذا خاطر العقول. ولا زلت في كثير مما أقرأه وأسمعه وأطالعه وأعايشه في فئام من الناس ألمس هذا الأثر السيء للإعلام مما لا ينقضي منه عجب أليم ويحار معه عقل لبيب، وكأن قصة ضماد تتكرر بثوب جديد. لأجل هذا وذاك سيكون حديثي إليكم في هذه الخطبة عن الإعلام وعن بعض أثره في صياغة الأفهام، الإعلام وما أدراكم ما الإعلام، بمؤسساته وبشتى صوره ومختلف أنواعه، صار له أثر بالغ على المواقف والأحكام. ومن خطورته صار يقلب الحقائق إلى أوهام. والمؤمن معاشر الإخوة ينبغي له أن يكون عاقلاً متزناً في رؤاه، منضبطاً في تصوراته لواقعه، لا يؤسس أحكامه ونظره على أكاذيب، تروج هنا وهناك، وإشاعات تلوكها أفواه فسقة كذبة، لا يتقون الله ولا يخشون لقاءه. يا أهل الإيمان، إن الحرب الإعلامية قد يكون أثرها أشد من الحرب بالسلاح، إي وربي، لأنها تغير الأفكار والقناعات وتثير الفتن والشبهات. فكم قلبت من حقائق وكم زيفت من وقائع، حتى كأننا نرى فيها مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويكثر في أزمنة الفتن تحريف الأخبار والطعن في الأخيار، وتكثر الحملات الآثمة من المنافقين والكفار، كما قال الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومن أخطر ما تمارسه وسائل الإعلام إخوتي، وله الأثر الكبير على تغيير وجهة نظر المجتمعات، هو إظهار بعض الصورة وذكر جزء من الخبر مما يفهمه الناس على الجانب السيء، كما حدث في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان. واسمعوا رحمني الله وإياكم، اسمعوا إلى ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح: أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال هل تعلم أن عثمان تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال ابن عمر: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. هذا هو الجانب السيء معاشر الإخوة، هذا هو الجانب السيء الذي نشره المنافقون لتشبيه سورة الخليفة لكي يثيروا الناس عليه. فما هو الجزء الثاني من الصورة، وما هو الجانب الآخر من الخبر؟ اسمعوا. قال ابن عمر رضي الله عنه: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله جل وعلا عفى عنه وغفر له، كما قال الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب الخليفة عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايع الناس قال بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده وقال: هذه لعثمان. ثم قال ابن عمر للرجل الذي جاء من مصر: اذهب بها الآن معك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الكرام، من المشاهد القرآنية التي تؤكد لنا خطر الإعلام وأثره في صياغة العقول والأفهام ما قام به فرعون في مجابهة الحق الذي جاء به موسى. فقد أدرك فرعون أهمية الإعلام في صد الناس عن دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، فبدأ أول ما بدأ بتصريح كاذب للملأ يتهم فيه موسى باتهامات باطلة. فقال كما ذكر الله جل وعلا في القرآن: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وترون معاشر الإخوة أن مثل هذه اللعبة القذرة قد أتقنتها كثير من وسائل الإعلام، ألا وهي اختلاق الكذب أو ما يسمى بالافتراء، بل زادوا عليها لدرجة احترافهم الكذب على الأفراد وعلى الجماعات بل وعلى الدول. وتكرار هذا الكذب وتشهيره عملا بالمقولة النازية التي تقول: اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، بل حتى تصدق نفسك. ثم أراد فرعون أن يثبت للناس زيف دعوة موسى عليه الصلاة والسلام بما اعتاد من استخدام السحرة وصرف أعين الناس عن الحقيقة، فقال لموسى: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فأجابه موسى قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيله ثم أتى. ولكم أن تتخيلوا معاشر الإخوة أي كيد كان تحت يد فرعون، فجمعه كله بما فيهم السحرة لأجل القضاء على موسى ودعوته على مرأى ومسمع من الناس الذين اجتمعوا ليروا هذا البث المباشر في الصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل. فما الذي حصل؟ وجاء السحرة فرعون، فاحتبى فرعون بالسحرة وأكرمهم. قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. وعندما اجتمع الناس قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهكذا هي وسائل الإعلام معاشر الإخوة، هكذا هي وسائل الإعلام في هذا الزمان، يسحرون أعين الناس بما يبثونه من معلومات مكذوبة وحقائق مقلوبة وصور مقطوعة ومقاطع مغلوطة لتشبيه صورة الحق وأهله. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالحذر الحذر معاشر المسلمين، الحذر الحذر الحذر من أن تبنى المواقف وتصدر الأحكام تأسيساً على ما يشاهد. احذر أخي المسلم أن تصدر أحكامك وتبني مواقفك بناءً وتأسيساً على ما تشاهده في وسائل الإعلام وتسمعه في وسائل الإعلام، فإن الكثير منه مكذوب، وما كان فيه من صدق فهو مبتور، فهو مبتور محرف أو مقلوب مزور. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.